قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب التجارة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن يونس عن الحسن عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر العلم ويبيع الرجل البيع فيقول: لا، حتى أستأمر تاجر بني فلان ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد، ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب التجارة، أي من البيوع أو ما يدخل في البيوع التجارة، وهو الاتجار في الأموال بالبيع والشراء. والمقصود أن النسائي رحمه الله لما جاء لفظ التجارة بالحديث أورد الترجمة بلفظ التجارة لتطابق ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن التجارة هي الاشتغال بتنمية المال وتقليبه حتى يكثر وينمو، فهذه هي التجارة. والذي يقوم بهذه المهمة هو التاجر. وقد أورد النسائي حديث عمرو بن تغلب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشراط الساعة يفشو المال ويكثر، من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر، أي من العلامات الدالة على قرب وصولها وقيامها كثرة المال وفشوه بين الناس ووصوله إلى أيدي الناس بكثرة. هذا من علامات الساعة ومن علامات قيام الساعة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من علامات الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة، يعني تظهر وتبرز وتكثر. هذا هو المقصود بفشوها، يعني ظهورها وبروزها وحصولها وكثرتها. المقصود من ذلك أن المال يفشو والتجارة تفشو، وهي الاشتغال بالمال وتنميته والحصول عليه بكثرة. هذا هو التجارة. ويظهر العلم، ويظهر العلم، وفي بعض النسخ ويظهر الجهل. فعلى أن المراد الجهل الأمر واضح، لأن الاشتغال بالمال والانهماك في الدنيا فيه انصراف عن العلم، ويحصل مع ذلك الجهل. والمراد بالعلم هو علم الشريعة، علم الشرع، علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجهل الذي يعني يحصل، والذي يكون من وجوده الانصراف عن العلم والاشتغال بالدنيا والانهماك بها. وهنا ويظهر العلم، وهنا ويظهر العلم، فقيل إن معناه أنه يزول ويذهب، أنه يزول ويذهب. ويمكن أن يكون يعني على اعتبار أنه يظهر، يعني العلم اللي هو ليس العلم الشرعي، العلم الذي هو ليس العلم الشرعي. ويمكن أن يكون يعني يظهر العلم الشرعي، لكن الذي يعني لا يحصل انتفاع به، ومن أجل ذلك يحصل معه مثل ما يحصل من الجهل، من الإقبال عن الدنيا على الدنيا والانصراف عن الآخرة وعن الاشتغال بالعلم على الوجه الصحيح والاستفادة من العلم، وذلك بالإقبال على الله عز وجل والعمل به، كل هذه أمور محتملة. ويظهر العلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى أستأمر تاجر بني فلان. ويبيع الرجل البيع فيقول لا، يعني لا يجزم حتى أستأمر تاجر بني فلان، وهذا للاهتمام بالدنيا والانصراف إليها وتمكنها من قلب الإنسان، وأن الإنسان لحرصه عليها يحتاج إلى أن يشاور، وأنه لا يبت بسرعة، يخشى أن يكون يعني باع برخص أو يكون بيعه برخص، فهو يحتاج إلى أن يشاور غيره ممن عنده خبرة وعنده تمكن في هذا المجال. أي أن هذا يدل على الاهتمام بالمال والعناية بالدنيا والاشتغال بها والانهماك فيها، وأن الإنسان يحسب الحساب لبيعه وشرائه حتى يطمئن إلى أنه حصل المكاسب الكبيرة والمنافع العظيمة، ولهذا يحتاج إلى أن يستشير وإلى أن يرجع إلى التجار ويستشيرهم. أي أن هذا دال على الاهتمام بأمر الدنيا والاشتغال بها والانهماك فيها. ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد. وأيضا يلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد، يعني أنه لا يوجد، قيل أنه لا يوجد الكاتب الذي يكتب يعني بين الناس بالعدل، والذي يحسن إلى الناس، والذي يبذل نفسه للناس، والذي لا يعني يكون همه المال، وأنه لا يحسن إلى الناس إلا في مقابل مال. يعني قيل إن هذا هو معناه، لا أن معناه أنه لا يوجد من يكتب، فالذين يكتبون يمكن أن يكونوا كثيرين، لكن الذي يبذل نفسه للناس ويحرص على نفع الناس والإحسان إلى الناس ويمكن الناس من الاستفادة مما أعطاه الله عز وجل من الكتابة، هذا هو الذي يلتمس يعني فلا يوجد. لكن غيره ممن يكتب ولكن لا يستفاد منه، أو لا يستفاد منه إلا ببذل المال الطائل والمال الكثير، هذا لا ينفي عدم وجوده، لا ينفي عدم وجوده. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن وهب بن جرير. عن وهب بن جرير ابن حازم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه جرير بن حازم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس عن الحسن. عن يونس وهو بن عبيد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن تغلب رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه مسلم. البخاري والنسائي وابن ماجه. أخرج حديثه البخاري والنسائي وابن ماجه. قال رحمه الله تعالى: ما يجب على التجار من التوقية في مبايعاتهم. قال أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. ثم ورد النسائي هذه الترجمة، وهي ما يجب على التجار من التوقية في مبايعاتهم. من التوقية في مبايعاتهم يعني مما يتوقونه ويحذرونه في مبايعاتهم. والمقصود مما جاء في الترجمة والحديث الذي أورده تحتها أنهم يتوقون الكذب والكتمان، يتوقون الكذب الذي هو ضد الصدق، والكتمان الذي هو ضد البيان، يعني كتمان العيوب وإخفاءها وعدم إظهارها للمشتري وحتى تذهب السلعة وحتى تذهب عنه دون أن يبين ما فيها من ما في السلعة من عيب، يعني أن مقصود النسائي بهذه الترجمة يعني ما يتوقاه التجار في مبايعاتهم، يعني يتوقون الكذب، أي مما يتوقونه الكذب والكتمان، كتمان العيوب، فلا يكذبوا في بيعهم وشرائهم ولا يكتمون العيوب، بل يبينونها ويبرزونها للناس، فإن قبل المشتري فذاك، وإلا فإنه قد بين حتى لا يحصل منه غش لا يحصل منه توريط الإنسان بشيء، يعني معيب لا يبرز له عيبه ولا يظهر له عيبه. هذا هو مقصود النسائي من هذه الترجمة. وقد أورد النسائي حديث حكيم بن حزام، حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والمقصود من ذلك خيار المجلس، لأن الخيار في خيار مجلس وخيار شرط، فخيار المجلس يكون للبائع والمشتري، وكل منهما ما دام في المجلس فكل واحد منهما في الخيار، ولو تم البيع عن طريق الإيجاب والقبول، لكن ما دام في المجلس فإن لكل واحد منهما أن يترك البيع، لا البائع ولا المشتري. وكذلك خيار الشرط، وهو أن أحدهما يشترط لنفسه الخيار 3 أيام أو 2 أو 4، فله ذلك، وإذا مضت المدة دون أن يرجع فإنه يلزم البيع. والذي في الحديث في قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي خيار المجلس، أي أنهما كل واحد منهما بالخيار ما دام في المجلس الذي عقد فيه البيع، وقد تم البيع بالإيجاب والقبول، ولكن ما دام في المجلس فإن لأي واحد من الطرفين أن يترك المبيع. وقد أعطاه الشارع هذا الخيار، ولا يلزم أو يلزم أحدهما الآخر، ولا يلزم أحدهما الآخر يعني بالبيع بمقتضى يعني هذا الإجابة والقبول الذي حصل، بل ما دام في المجلس فإن لكل واحد منهم الخيار، والمقصود من ذلك خيار المجلس كما عرفنا. ثم قال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، أي البائع والمشتري إذا صدق يعني في بيعهما وبين يعني العيوب التي تكون في المبيع أو الثمن بورك لهما، وإن كذب وكتم محق بركة بيعهما، يعني حصل الضد، لأنه مع الصدق والبيان تحصل البركة، ومع الكذب والكتمان يحصل المحق الذي هو المحو والإزالة والإتلاف والإضاعة. فالمقصود النسائي من الترجمة هو ما جاء في الجملة الأخيرة في قوله وإن كذب وكتم محق بركة بيعهما، يعني أن عليهم أن يتوقعوا ذلك حتى لا تمحق البركة وحتى لا تزول البركة من هذا البيع الذي حصل منهما أو حصل بينهما. قال أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى، يحيى هو بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن شعبة، عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن قتادة، عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أبي الخليل، عن أبي الخليل وهو صالح ابن أبي مريم وهو ثقة ولا صدوق، نعم وثقه ابن معين والنسائي. وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الحارث. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قيل له رؤية وقيل إنه تابعي وقد أجمعوا على توثيقه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حكيم بن حزام. عن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: المنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. قال: المسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان عطاءه. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي: المنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق يعني المروج الذي يروج سلعته وينفقها ويجعلها تنفق في أعين الناس بالحلف الكاذب الذي يقول إنها كذا أو أنني اشتريتها بكذا أو ما إلى ذلك مما فيه ترويج للسلعة وتنفيق لها وحفز للمشتري على أن يقدم عليها لهذه الأيمان التي حصلت من البائع. والمقصود من ذلك ذمه، أي ذم هذا الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب، بل هو من الكبائر لأنه وصف بهذه الصفات، أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. كل هذا يدلنا على خطورة هذا الأمر وأن هذا العمل من الكبائر. وقد أورد النسائي حديث أبي ذر، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الكلام يعني تمهيد لذكر الثلاثة وبيان أوصاف هؤلاء الثلاثة والعقوبات التي تحصل لهؤلاء الثلاثة، بيان العقوبات التي تحصل لهؤلاء الثلاثة، يعني هذا فيه حفز الهمم على الاستعداد والتهيؤ لمعرفة من هم هؤلاء الذين بيّن أنهم لا يحصل لهم لا هذا ولا هذا ولا هذا، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني الذي عندما يسمع الإنسان هذا الكلام يكون مستعدا ومتهيئا لمعرفة ذلك الذي بينت عقوبته وخطورته في هذا التمهيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام، لأنه يأتي بالكلام الذي يسبق يعني المقصود حتى يكون في ذلك حفز للهمم وتحريك للنفوس على أن تكون متطلعة وأن تكون متهيئة وأن تكون مستعدة، بخلاف ما لو قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة هم وصفهم كذا وكذا، ما يكون مثل ما جاء في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم يذكر الثلاثة وهم قال أبو ذر: خابوا وخسروا. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، يعني الذين وصفوا بهذا الوصف والذين يعاقبون بهذه العقوبة. قال المسبل إزارة، المسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان عطاءه والمنان عطاءه. هؤلاء الثلاثة هم الذين ذكرت عقوبتهم وذكر عظم جرمهم بهذا التمهيد الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يأتي في الحديث يعني ذكر مثل هذا المعنى، والمقصود منه كما ذكرت هو حفز الهمم على أن تكون مستعدة ومتهيئة لحفظ واستيعاب ما يذكر. ومن جنس هذا قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. ثم قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فأتى بشيء يشوق ويهيئ ويجعل النفوس تتطلع وتتهيئ. إيش الكلمتين اللي هذا وصفهما؟ كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. يعني يجعل الإنسان عندما يسمع هذا الكلام يعني يتهيأ ويستعد ويتطلع ويرتب نفسه لاستيعاب هاتين الكلمتين ولمعرفة هاتين الكلمتين. وهذا من هذا القبيل. وقال المسبل الذي يسبل إزارة ويجعله ينزل عن الكعبين، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. والحديث هنا مطلق، أي الذي يسبل إزارة هذه عقوبته. وقد جاء في بعض الأحاديث أن من جر إزاره خويا لم يضر الله إليه يوم القيامة. ولا يدل على أن الإسبال لا يؤاخذ عليه ولا يكون مذموما إلا إذا كان للخيلاء، ليس الأمر كذلك، بل إذا كان للخيلاء يكون الأمر أسوأ والأمر أخطر. ولكنه إذا لم يكن خيلاء فهو معصية كبيرة وذنب كبير وهو شر، وفعل ذلك خيلاء أشر. ولكن كون هذا أشر لا يعني أن هذا لا يكون شرا ولا يكون كبيرة، بل هو كبيرة من الكبائر ويجب الاحتراز منه ويجب الابتعاد عنه. وهذا جاء فيه الإطلاق، ولا يعني أن يكون المطلق محمول على ما جاء من الخيلاء، بل هذا مذموم وهذا مذموم وهذا مذموم، ولكن كونه يقصد فيه الخيلاء يكون الأمر أشد والأمر أخطر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني ينبه على الابتعاد عن الإسبال، وما كان يسأل من يحصل منه ذلك الإسبال فيقول: هل فعلته خيلا أو ما فعلته خيلا، وأنه يبين الحكم. فيدلنا هذا على أن الأمر خطير وأنه لا يجوز إسبال الثياب لا بإرادة الخيلاء ولا بعدم إرادة الخيلاء، لكن مع وجود إرادة الخيلاء فالأمر أخطر والأمر أشد. وبعض الشر أهون من بعض، كلها شر لكن بعض الشر أهون من بعض. وكونه أهون لا يعني التساهل فيه، فهو كبيرة من الكبائر. وذاك الذي هو الخيلاء أكبر وأشد وأعظم. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم ينبهون على ذلك، ولا يسألون الذي نزل إزاره أو نزل ثوبه: هل فعلت ذلك خيلاء أو ما فعلته؟ ومن أوضح الشواهد لذلك أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طعن ومرض أياما ومات بسبب تلك الطعنة، وكان قد فتح بطنه وكان يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه الماء فيخرج من جوفه لأن الخبيث قطع أمعاءه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان الناس يعودونه، فجاء إليه شاب وأثنى عليه ثناء عظيما وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم صحبت أبا بكر، ثم شهادة، فقال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. ولما ذهب الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض فقال ردوا علي الغلام، فردوا عليه الغلام وقال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. هو في شدة وفي أمر عظيم وقد مزقت أمعاؤه يسقونه اللبن فيخرج من جوفه، ومع ذلك ما شغله ما هو فيه من الشدة عن أن ينبه على هذا الخطأ وهذا الأمر المنكر، بل نبه شخص مدحه وأثنى عليه، مدحه وأثنى عليه وقال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، فأرشده إلى فائدة دنيوية وهي سلامة الثوب وبقائه، وفائدة دنيوية وأخروية وهي تقوى الله عز وجل. وهذا مثل ما جاء في الحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ففيه فائدة دنيوية وفائدة دنيوية وأخروية التي هي مرضاة الله سبحانه وتعالى. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق الذي يراقب الناس في سلعته بالأيمان الكاذبة أنها فيها كذا وأن وصفها كذا وأنني اشتريتها بكذا وأنه طلب مني طلبت مني بكذا وهو كاذب، قصده من ذلك أن يجعل الراغب في السلعة يحرص عليها ويبادر إلى أخذها، فهو ينفقها بالحلف الكاذبة. والمنان عطاءه يعني يعطي ويمن، يعني يتبع العطاء بالمن والأذى. هؤلاء ثلاثة وصفوا أو جاءت بيان عقوبتهم بأنهم لا يكلمهم الله، والمقصود أنه لا يكلمهم كلام إكرام ويعني كلاما يسر، ولا يعني ذلك أنه لا يكلم من يستحق العقوبة ومن يستحق العذاب، فقد جاء قول الله عز وجل في حق الكفار اخسأوا فيها، فهذا كلام منه لكنه كلام ليس فيه سرور وليس فيه رحمة وشفقة، وإنما هو فيه تقريع وتبكيت وشيء فيه مضرة. فقوله لا يكلمهم الله يعني كلام إكرام، ولا ينظر إليهم أيضا نظرة رحمة وعطف وإحسان، وإلا فالله عز وجل لا يغيب عن نظره شيء ولا يخفى عن نظره شيء، وهو ينظر إلى كل شيء، كل شيء في نظره وكل شيء في بصره ورؤيته سبحانه وتعالى. لكن الذي نفي النظر الذي هو فيه الرحمة وفيه الإحسان، ولا يزكيهم يطهرهم من الذنوب، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. فهذه عقوبات لهؤلاء الثلاثة الذين هذه عقوبتهم وهذا شأنهم، وهم المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان عطاءه. وهذا يدلنا على أن هذه الثلاث أنها من الكبائر، من كبائر الذنوب. قال أخبرنا محمد بن بشار. أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن محمد. عن محمد هو ابن جعفر الملقب غندر البصري، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة وقد مر ذكره. عن علي بن مدرك. عن علي بن مدرك هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خرشة بن الحر. عن خرشة بن الحر وقيل له رؤية وقيل انه ليس وقيل بل هو ثقة, أي قيل انه تابعي وهو ثقة, وقد اخرج حديثه اصحاب الكتب. نعم, وقد اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن ابي ذر, عن ابي ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. وما جاء في هذا الحديث يعني هؤلاء هم عصاة, وهذا بيان العقوبة التي يستحقونها. ومن المعلوم أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل, وهم يستحقون هذه العقوبة. إن عاقبهم الله عز وجل حصل لهم ذلك العذاب, وإن عفى عنهم وتجاوز فالله تعالى يغفر لمن يشاء. فإذا شاء الله عز وجل أن يعفو عن أصحاب الكبائر وأن يتجاوز عن أصحاب الكبائر فذلك فضل الله عز وجل وإحسانه, وإن شاء أن يعاقبهم عاقبهم على جرمهم, ولكنهم إذا دخلوا النار وحصلوا هذا العذاب لا يدومون عليه ولا يستمرون عليه, بل لابد وأن يأتي يوم يخرجون من النار ويدخلون الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. بالنسبة للإسبال, ما ورد فيه أن ما أسفل الكعبين ففي النار, فهل يكون ذاك يعني مطلق وهذا مقيد؟ أن بعض الناس يقول أن الإسبال إذا كان تكبرا لما جاء في بعض الروايات. أنا قلت أن الإسبال يعني جاء مطلقا, وجاء أنه يكون تكبرا, لكن لا يعني أن المطلق يحمل على المقيد فيكون الإنسان يجر ثوبه ويقول أنا لست متكبر, بل كل من يرخي ثيابه يقال له ارفع ثيابه, هذا لا يجوز, هذا حرام. لكن الأمر أن من عنده هذه الرغبة وعنده هذه النية وعنده هذه الصفة للتكبر فهو شر إلى شر وسوء إلى سوء. أما إذا كان إسبالا بدون تكبر فهو مذموم وهو كبيرة من الكبائر, وكل من يرى مسبلا ينبه على ذلك ويبين له خطورة ذلك, وليس له أن يقول والله أنا ما في مانع أني أسبل ثيابي لأنني لا لست متكبرا أو ما أردت التكبر. يقبل منه ذلك, زعم ذلك أو ما رفع ثوبه, هل يقبل منه ذلك هذا الزعم؟ لا يقبل له ذلك, وإنما يقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شرع وجاء عنه أن الإنسان لا يفعل هذا الفعل فأنت لا تفعل. نعم, هذا قال لما قال إزاري يسترخي, أن إزاري يسترخي فأخشى أن أكون كذلك, قال أنت لست مما يفعله خيلاء, لست مما يفعله خيلاء. طبعا هو ما نزل الإزار, الإزار يسترخي ويرفعه, كل ما نزل رفعه, ولكنه خشي أن يعاقب يعني على ما حصل منه فقال أنت لست كذلك. على كل كما قلت, الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يأمرون من أسبل إزاره أن يرفعه, وما كانوا يسألونه قبل أن يذكروه ويعظوه بأن يقولها أنت هل أنت تقصد التكبر أو ما تقصد, بل يقولون لا تفعل, افعل كذا, مثل قصة عمر رضي الله عنه, يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرش بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, الذي لا يعطي شيئا إلا منه, والمسبل إزارة, والمنفق سلعته بالحلف, والمنفق سلعته بالكذب. ثم ورد النسائي حديث أبي ذر رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم, يعني في ذكر الثلاثة ويعني بيان عقوبتهم. وهنا قال منفق سلعته بالكذب، المنفق سلعته بالكذب، وهذا أيضا يعني هذا الإطلاق يدل على أن الإنسان إذا كذب ولو لم يحلف، إذا كذب ولو لم يحلف في وصف السلعة يعني فإن الأمر في ذلك خطير، ولكنه إذا حلف يعني صار الأمر أسوأ والأمر أشد، فهو من جنس الإسبال والإسبال تكبرا. الإنسان الذي يكذب ويروج سلعته بالكذب يعني هذا مذموم، ولكنه إذا كان كذب ومع الكذب حلف يعني صار حشفا وسوء كيلة، يعني شرا إلى شر ومصيبة إلى مصيبة وبلية إلى بلية. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان. عمرو بن علي ويحيى مر ذكرهما، وسفيان هو بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان الأعمش. عن سليمان الأعمش، وسليمان بن مهران الكاهلي الكوفي لقبه الأعمش، أخرج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن مسهر. عن سليمان بن مسهر وهو ثقة أخرج له مسلم. مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. عن خرش بن الحر عن أبي ذر. عن خرش بن الحر عن أبي ذر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد يعني بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. ثم ورد النسائي حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، أي أن الحلف الباعث عليه التنفيق، ولكن هذا التنفيق يتبعه محق، وإذا كثر المال ولكن محقت بركته وزالت بركته ما هي الفائدة من ورائه، ما هي الثمرة المرجوة من ورائه، وإنما الإنسان يصدق وحتى يبارك له في كسبه ولا يكذب، ويزيد على ذلك أن يحلف على الكذب لينفق سلعته فإن ذلك يمحق البركة. وهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تحذير، لأن قوله إياكم تحذير، إياكم تحذير، إياكم وكثرة الحلف في البيع، ثم بين المضرة التي تترتب عليه، وأنه وإن حصل يعني أقدام من المشتري بهذا التنفيق للسلعة إلا أن البركة تمحق، وإذا محقت البركة لم يكن هناك فائدة يعني من هذا البيع الذي حرص عليه وكذب وحلف على الكذب وهو يعلم الحلف. هنا قال إياكم وكثرة الحلف. نعم، إياكم وكثرة الحلف يعني في البيع، فإنه يمحق، فإنه ينفق ثم يمحق. صلى الله عليك. يعني مطلق كاذب أو صادق؟ طبعا الصادق إذا كان صادقا يجوز، لكن ينبغي له أن يبتعد عن الحلف ولو كان صادقا، يعني يخبر يعني بالواقع بصدق وبيان ولا يحلف، لأن كل إنسان يعود نفسه على الحلف فيه استهانة باليمين وعدم يعني احترام لها، فالإنسان يعني ليس لا ينبغي له، ولكن لو حلف وهو صادق ما ببس، لا يقال هذا منفق، لأن الذي فيه تحذير التنفيق بالحلف الكاذب، وأما إذا كان صادقا فهو من البيان، ولكن الحلف لا ينبغي للإنسان أن يعود نفسه عليه وأن يستسهله على لسانه، بل عليه أن يحترم اليمين ويوقر اليمين ولا يعني يستهين بها ويبذلها دائما وأبدا، وإن حلف وهو صادق لا بأس بذلك، لكن الأولى للإنسان أن يتجنب الحلف. قال أخبرنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الوليد يعني بن كثير. عن الوليد يعني بن كثير وهو صدوق. نعم. أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معبد بن كعب بن مالك. عن معبد بن كعب بن مالك وهو مقبول أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في الناسخ. البخاري ومسلم وأبو داود في الناسخ والنسائي بن ماجه. والنسائي بن ماجه. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه مشهور بكنيته وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحلف منفقة للسلعة يعني ينفقها ويروجها ويرغب المشتري فيها ولكنه ممحقة للكسب يعني هذه الفائدة التي تترتب على الحلف تأتي العقوبة عليها بمحق البركة ونزع البركة من هذا البيع ومن هذا المال الذي جاء من هذه الطريق. ففيه تحذير من الحلف على البيع طبعا المحذور في ذلك ما كان كاذبا وأما إذا كان صادقا فلا بأس به وإن كان الأولى عدمه وتجنبه كما أشرت إلى ذلك آنفا. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح المصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس عن شهاب. نعم. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا عن الإطلاق رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى الحلف الواجب للخديعة في البيع. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع ابن السبيل منه. ورجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم يعطه لم يفله. ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الحلف الواجب للخديعة في البيع. هذه الترجمة غير واضحة المعنى من جهة يعني كون الحلف واجب لأن وكان المقصود من الحلف الخديعة في البيع يعني يخدع المشتري بمعنى أن المشتري عندما يسمع هذه الأيمان وهذا الحلف على أنه أعطي كذا وكذا يعني معناه يزيد في السلعة لأنه يصدقه ويزيد في السلعة أو يقبلها يعني بهذا السعر الذي قيل أنه أعطي بها كذا وكذا. فالحلف ليس بواجب يعني بل لا يجوز إذا كان كاذبا وإن كان صادقا أيضا ليس بواجب أن يحلف وإنما يعني يخبر وإن لم يحلف. فالترجمة كما قلت يعني غير واضحة المعنى من جهة ذكر الوجوب لأن الحلف للخديعة في البيع لو كانت الترجمة الحلف للخديعة بالبيع يعني مذموم يعني كونه يحلف للخديعة في البيع. لكن كلمة الواجب هذه التي جاءت وهي غير واضح مجيئها هنا. ومن المعلوم أن الحلف يعني يكون واجبا إذا يعني طلب من المدعى عليه أن يعني يحلف، يجب عليه أن يحلف وإلا يلزمه إذا نكل عن اليمين، لأن هذا حلف واجب يجب عليه أن يحلف وإلا لزمته أو لزمه الذي دعي عليه لأنه نكل عن اليمين. لكن هنا يعني ما في وجوب، لأن قضية مساومة وحلف بأنه أعطي فيها كذا وكذا وصدقه وزاد على هذا السعر الذي أعطيه، أو أخذ بهذا السعر الذي حلف أنه أعطي بها كذا وكذا. فالترجمة كما قلت يعني غير واضحة من جهة لفظ الوجوب. أما لو كانت الترجمة الحلف للخديعة في البيع والمقصود من ذلك ذمه وأنه لا يجوز، تستقيم الترجمة وتكون واضحة، لكن ذكر وجوب فيها يعني غير واضح. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع ابن السبيل منه. رجل على فضل ماء، على فضل رجل على فضل ماء بالطريق، في الطريق يمنع ابن السبيل منه. المقصود من هذا أن الإنسان الذي يكون عنده ماء وهو على طريق وزائد عن حاجته، ثم ابن السبيل بحاجة إليه فيمنعه منه، يعني هذا مذموم، وعقوبته هي التي أشير إليها في هذا الحديث، لأنه منع ابن سبيل ما هو محتاج إليه. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا كان عنده ماء وزائد عن حاجته ولكنه غيره محتاج إليه للحرث، فإن له أن يبيعه. وكذلك يعني كل إنسان يبي يبيع الماء أو يعني يكون معه يشتري ماء ليبيعه لا بأس بذلك وليس بممنوع، وإنما الذي ممنوع هو كون عنده يعني شيء زاد عن حاجته وعلى طريق ويمنع ابن السبيل الذي هو بحاجة إلى الماء. والثاني: ورجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم يعطه لم يف له. ورجل بايع إماما على دنيا، يعني ما كانت مبايعته للإمام إلا من أجل أن يحصل دنيا، إن حصل دنيا رضي ووفى، وإن لم يحصل الدنيا فإنه لا يوفي وغضب، فهذا مذموم وهذه عقوبته. وكون الإنسان يبايع يعني على السمع والطاعة هذا أمر واجب، وعليه سواء أعطي أو لم يعطى، وسواء حصل الدنيا أو لم يحصل، بل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأثرة علينا، يعني ولو استؤثر بالمال فإن ذلك لا يدفع على الغضب وعلى أن الإنسان يعني يتكلم بما لا ينبغي، بل يصبر ويحتسب كما أشار إلى ذلك الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر يعني الآخر الصنف الثالث: ورجل ساوم نعم ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر. يعني هذا مقصود به البائع صاحب السلعة ساوم رجلا الذي هو المشتري، يعني هذا يعني في مساومة، المشتري يقول أريدها بكذا وهذا يقول بكذا، ثم أراد البائع أن يرغب المشتري فيها وقال أنه أعطيت بها كذا كذا، ويحلف بعد العصر أنه أعطي بها كذا وكذا، أعطي بها كذا وكذا ليرغب المشتري فيها، فصدقه وقبل على هذا الأساس الذي هو حلفه بأنه أعطي فيها كذا وكذا، فهذا مذموم وهذه عقوبته، التي جاءت في هذا الحديث. وما جاء في ذكر الرجال هنا يعني ما جاء في ذكر الرجال لا يعني أن هذا خاص بالرجال، بل كذلك المرأة إذا كانت على فضل ما في طريق هي مثل الرجل، يعني إذا منعت فهي مستحقة هذه العقوبة، وكذلك الذي ساوم إذا كان امرأة وهي صاحبة السلعة وحلفت فهي مثل الرجل، وذكر الرجل لا مفهوم له، وإنما أوتي والحكم لا يخص الرجال دون النساء، بل هو للرجال والنساء، ولكن ذكر الرجال لأن الغالب هو أن الكلام مع الرجال، وإلا فإن الحكم لا يختص به الرجال دون النساء. نعم. وذكر العصر، وذكر العصر يعني إشارة إلى يعني أن ذلك في آخر النهار، وأنه في الوقت الذي ترفع فيه الأعمال والذي تكمل فيه الأعمال، ويعني فيكون ذلك يعني أعظم وأشد وأخطر، لأن هذا الزمن يعني فيه له منزلة وله مكانة، فحلف بهذا الوقت فيكون الأمر أخطر والأمر أشد، ويكون الأمر سوء إلى سوء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش عن أبي صالح. عن الأعمش مر ذكره، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، اسمه ذكوان ولقبه السمان، وكنيته أبو صالح، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. صلى الله عليك. هذه ثلاث أوراق يذكر فيها الإخوان بعض الفهم للترجمة لعله يكون صحيح. أيوة. فمنها يقول: أليس يمكن أن يكون كلمة الواجب في هذه الترجمة ليس على بابها، وإنما على معناها اللغوي السقوط، ويكون المعنى الحلف الواقع من صاحبه للخديعة في البيع؟ ما أدري يعني أقول ما أدري عن وجه هذا، لأن الواجب، لأن هناك حلف واجب وهناك حلف غير واجب، يعني هناك حلف واجب يعني على الإنسان أن يأتي به ولا مناص منه، وهناك شيء ليس بواجب يعني معناه أنه لا يقدم عليه ولا يفعله، فتفسيره بالمعنى اللغوي يعني الحلف الواجب الحاصل يعني بعيد. وهذا يقول: ألا يكون المراد من الترجمة الحلف الذي أوجب خديعة المشتري في البيع؟ الحلف الذي أوجب؟ نعم خديعة. وهذا أيضا يعني لا ليس بواضح. وأما هذا فيقول: لعل النسائي يقصد بقوله الحلف الواجب الموجب، أي هذا حكم ما يوجبه، حتى تكون الترجمة موافقة للحديث. إيش؟ إيش؟ الموجب، الواجب بمعنى الموجب، أي هذا حكم ما يوجبه الحلف يعني الخديعة، يعني يقتضيه. نعم يقتضيه. نعم. يمكن، لكن بس كلمة الواجب يعني الذي يبدو ما أدري هل يعني فيها خطأ أو كذا، لأن هناك كما قلت واجب وغير واجب، وهذا ليس من الواجب، اللهم إلا أن يكون فيه يعني، حتى أيضا السقوط قال الحلف غير الواجب، الحلف غير الواجب حتى أيضا يعني ما هو مستقيم، يعني حتى لو قيل أن كلمة غير ساقطة وأن هذا حلف غير واجب، ولكن دفع إليه الترغيب في السلعة والتنفيق لها، يمكن أن يكون يعني فيه غير، يعني أنه موجود حلف غير واجب، لكن أيضا المعنى غير يعني مستقيم تماما. الحاصل الترجمة فيها نظر، وهي مطابقة لما في السنن الكبرى، أنا قلت يعني يمكن في السنة الكبرى في اختلاف، لكن ما في فرق. قال رحمه الله تعالى: الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه. قال أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها ونسمي أنفسنا السماسرة ويسمين الناس، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا، فقال يا معشر التجار إنه يشهد بيعكم الحلف والكذب إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة. إيش الترجمة؟ الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه. المقصود من هذه الترجمة هو أن من حصل منه اللغو في اليمين وهما كان يعني قصد اليمين ولكن جرى على لسانه يعني ذكر ذلك، فإن عليه أن يتصدق وأن يخرج صدقة حتى يعني تكفر يعني هذا الذي حصل له من اللغو، حتى تكفر هذا الذي حصل منه من اللغو في اليمين، وحتى يكون ذلك رادعا ومانعا من الاستهانة باليمين يعني فيكون فائدة التصدق من جهتين، من جهة أنه يكون فيها تكفير ومن جهة أن يكون فيها أيضا تنفير من اليمين، وأن الإنسان يعني يحسب حساب لليمين أنه يعني لا يحصل منه ذلك حتى لا يترتب عليه أنه يحتاج إلى تكفير. والمقصود من ذلك ليس تكفير اليمين التي هي اليمين المعقودة التي لها الكفارة المعروفة إطعام 10 مساكين، وإنما هذه صدقة يعني يكون فيها تطهير وتزكية ويعني تخليص من تبعة هذا اللغو الذي حصل في اليمين، هذا هو المقصود من هذه الترجمة. ثم أورد النسائي حديث قيس بن أبي غرزة، قيس بن أبي غرزة رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها. كنا بالمدينة نبيع الأوساق، الأوساق هي مقادير يعني من الطعام، يعني الوسق النصاب يعني كما علم 5 أوسق والوسق 60 صاعا، فنبيع ونبتاع يعني نبيع ونشتري، لأن نبتاع بمعنى نشتري. وكنا نسمي أنفسنا السماسرة، وكان الناس يسمون السماسرة. فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمانا باسم هو خير لنا من الاسم الذي سمينا به أنفسنا وسمانا به غيرنا، فقال يا معشر التجار، والمقصود من ذلك أنهم سماهم تجار بدل السماسرة. إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو، إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة، يعني اخلطوه بالصدقة أو ائتوه بالصدقة لتكون يعني مغطية ولتكون مخلصة من تبعة هذا اللغو وهذا الحلف الذي ما كان مقصودا ولكنه جرى على اللسان، لكن يعني كما هو معلوم يعني ليس يعني فيه كذب، وإنما هو لغو يمين ما كان الإنسان كاذب فيه. أما إذا كان الإنسان كاذب فعقوبته سبق أن مرت في الحديث السابقة. أيوة، قال أخبرني محمد بن قدامة، محمد بن قدامة المصيصي صدوق ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه، أبو داود والنسائي بن ماجه. عن جرير عن منصور، عن جرير مر ذكره، عن منصور بن معتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل، عن أبي وائل شقيق بن سلمة الكوفي ثقة مخضرم أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قيس بن أبي غرزة، عن قيس بن أبي غرزة رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب السنن، وحديثه أخرجه أصحاب السنن، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.